لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. عند توقيف وتثبيت العجلات أثناء الفرملة، تنزلق العربة على المعبد، ولا يمكن للسائق التحكم في مسارها، وبالتالي تزداد مسافة التوقف. يجب التخفيض من الضغط على دواسة الفرامل لإعادة التحكم في مسار العربة، والتقليص بهذه الكيفية من إمكانية الانزلاق والاصطدام.